فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول قد أشكل عليها أمرها، وهو أنها تأخرت دورتها 8 أيام، ثم أتاها الدم متكتلا وأحست بآلام في الظهر، فهل يعتبر هذا دم حيض أم دم إسقاط؟ لا، هذا دم حيض، حبس عليها ثم خرج، زال المانع وخرج، ما ثبت أنها حامل. نعم.